الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله وما تحمل من أنثى ما مصدرية، أي أنه سبحانه يعلم في أي يوم تحمل وفي أي يوم تضع، وهل هو ذكر أو أنثى. ففي هذه الآية إثبات صفة العلم كما تقدم، وقد تواطأت الأدلة على إثبات هذه الصفة عقلا ونقلا، وفيها سعة علمه سبحانه، وأنه منفرد بعلم ما في الأرحام وعلم مدة إقامته فيه، وهذا أحد أنواع الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآية الكريمة، قول الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هي من آيات الصفات، فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن الله جل وعلا وسع كل شيء علما، ومن ذلك ما تحمله الأنثى من حمل في بطنها، وأيضا ما تضع، كل ذلك بعلمه، كما قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال قوله: وما تحمل من أنثى ما مصدرية، أي أنه سبحانه يعلم في أي يوم تحمل وفي أي يوم تضع، وهل هو ذكر أو أنثى. يعني هذه فقط أمثلة لما يدخل في قوله ما تحمل من أنثى. فما هنا ليست خاصة كما يتبادر إلى بعض الأذهان ذكر أو أنثى، ثم يعارضون الطب الحديث بالآية، ويقولون أن الطب الحديث الآن يستطيع أن يعرف هل هو أنثى أو ذكر، ليس منحصرا في هذا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ليس منحصرا في كونه ذكر أو أنثى حتى يقال هذا القول، وإنما يدخل فيه هذا الذي ذكر الشيخ وغيره. قال: يعلم في أي يوم تحمل، يعلم في أي يوم تحمل وفي أي يوم تضع، وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعلم ذلك سبحانه وتعالى، وهل هو ذكر أو أنثى، وكم يعيش، وماذا يقتات في حياته، وماذا يأكل، وشقي هو أو سعيد، ومتى يموت، وفي أي أرض يموت. هذا كله داخل في قوله ما تحمل، يعني هذا الحمل الله علمه محيط به في كل ما يتعلق به، من كونه نطفة إلى كونه علقة إلى كونه مضغة، ثم لما يتخلق التفاصيل التي تتعلق بهذا الجنين من حيث صفته، طولا أو قصرا، جمالا أو قبحا، بياضا أو سوادا، إلى غير ذلك، كل من الصفات، هذا كله داخل، هذا كله داخل في المعنى. في قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، قال: ففي هذه الآية إثبات صفة العلم كما تقدم، إثبات صفة العلم كما تقدم. قال: وقد تواطأت الأدلة على إثبات هذه الصفة عقلا ونقلا. فالعلم الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى كما أنه دل عليه الخبر أيضا يدل عليه الخلق من جهات، يدل عليه العقل من جهات، منها خلق الله لهذه المخلوقات، خلق الله لهذه المخلوقات بهذه الدقة دليل على ماذا؟ علمه بها. ألا يعلم من خلق؟ فخلقه لها دليل على علمه بها سبحانه وتعالى. وفيه سعة العلم، سعة علمه سبحانه، وأنه منفرد بعلم ما في الأرحام وعلم مدة إقامته فيه في الرحم، وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله. لأن في الصحيح تقدم معنا الحديث، قال المصنف في صحيح البخاري ثم قال في موضع بعده بقليل قال في الصحيحين، وهو ممن فرد به البخاري عن مسلم. فهذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم ذكر الآية التي هي من آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: وهذا أحد أنواع الغيب، يعني الخمسة الذي لا يعلمها إلا الله سبحانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشارح رحمه الله: قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته سبحانه. وقدير فعيل بمعنى فاعل بمعنى القادر، وهي من الصفات الذاتية كما ذكره في الفتح. قال ابن بطال رحمه الله: القدرة من صفات الذات، والقوة والقدرة بمعنى واحد. انتهى كلامه. قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا ختمت به سورة الطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: خلق لتعلموا، خلق لتعلموا. في آية الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الذاريات خلق لماذا؟ تعبدوا. وفي الطلاق الآية الأخيرة خلق لتعلموا. إذا مقصود الخلق ما هو؟ أمران: علم وعمل. التوحيد نوعان: علمي وعملي. توحيد نوعان: علمي وعملي، كلاهما مقصود الخلق. الله خلقنا لنعلم توحيده ونعمل بتوحيده، للعلم والعمل. فالتوحيد علمي وعملي. قال في العلم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا خلق؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا لنعبده، فإذن الله خلقنا لنعبده ولنعرفه بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وكلاهما مقصود الخلق. ولهذا قال العلماء: التوحيد نوعان: علمي وعملي. ويقال أيضا: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادة والطلب. توحيد الإرادة والطلب. هذه الآية فيها التوحيد العلمي، هذه الآية فيها التوحيد العلمي. قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أيها العباد أن الخالق لهذه المخلوقات على كل شيء قدير، فالخلق دليل على القدرة ودليل على العلم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن الأدلة العقلية البراهين العقلية على إحاطة علم الله بالمخلوقات أنه خالقها، أنه أوجدها من العدم، أنه أوجدها من العدم. في كتاب الحجة للتيمي، كتاب الحجة للتيمي ذكر قصة مفيدة في معنى هذه الآية وما يستفاد منها، وهي أن أحد الملاحدة الزنادقة أراد أن يشوش على بعض المسلمين عقيدتهم في الله وتفرده بالخلق سبحانه وتعالى، فقال أنا أستطيع، يقول لهم أنا أستطيع أن أخلق حيوانات، يقول أنا أستطيع أن أخلق حيوانات وأوجد حيوانات. فجاء بزجاجة وضع فيها لحم وأشياء كذا وغطاها وجعلها في مكان انحار، وبعد فترة أخرجها لهم وإذا بها ممتلئة بالديدان، وقال هذه أنا الذي خلقتها، أنا الذي خلقتها. فكان أحد الحاضرين مباشرة قال له لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم، لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم، أبن لنا ذلك كله، كم العدد، كم الذكور والإناث، ما الأرزاق، ما الآجال، كل واحدة من هذه متى تموت. فبهت الملحد، فبهت الملحد. هذه القصة قبل وقت يعني طويل ذكرتها لبعض الإخوة في إحدى الدول، قال كانوا الملاحدة يقولون لنا، يأتون بهذا المثال في الفصل ونحن طلاب صغار، يأتون بزجاجة وإلى آخره، يقول يفعلونه تشويشا على عقائد أبناء المسلمين، لكنه فرح بهذه القصة، قال سبحان الله ما فطننا لهذا، يقول ما فطننا لهذا الجواب المفحم، لأنه جواب مفحم وهو مبني على ماذا؟ ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق. فالخلق دليل العلم بما خلق ودليل القدرة أيضا على ما خلق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة، إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. انتبه إلى أمر هنا في مسألة الإيمان بقدرة الله، ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال أي بأن الله على كل شيء قدير، أي بأن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، هذه عقيدة كل مسلم. لكن ماذا فرق بين إيمان وإيمان؟ فرق بين أيضا التفاصيل التي تتعلق بالإيمان بقدرة الله، وفرق أيضا بين التفاصيل بالعلم بالأدلة وحضور الأدلة في الذهن. فأهل العلم بالله هذا معرفة بماذا؟ بقدرة الله، قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. ولهذا يتفاوت إيمان المؤمنين بهذه الصفة، هذه الصفة يتفاوت إيمانهم فيها من جهات، تفاوت إيمانهم بها وإن كانوا جميعا مؤمنين بها، لا يجحدها أحد منهم ولا ينكرها، لكن الإيمان بها وحضور ذلك وقوة الإيمان والبراهين والأدلة والتفاصيل التي تتعلق بذلك، هذه يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. قال هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة لله سبحانه كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته، لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة وقدرته شاملة. مشيئته نافذة، إذا شاء شيئا وقع كما شاء في الوقت الذي يشاء على النحو الذي شاء سبحانه، فالمشيئة نافذة والقدرة شاملة، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. فجميع الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته، بمعنى أن مشيئة الله فيهم نافذة وقدرته عليهم شاملة. وقدير فعيل، يعني على وزن فعيل، بمعنى فاعل، قدير على وزن فعيل بمعنى فاعل بمعنى القادر، وهي من الصفات الذاتية، وهي من الصفات الذاتية. مر معنا في هذا الكتاب لما ذكر النقول عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن الصفات تنقسم إلى قسمين. ماذا قال؟ عندنا في صفحة 40 قال: وهي تنقسم كما مضى إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. لا، القسم قال رحمه الله تعالى ثانيا أن الصفات تنقسم إلى قسمين. قال الأول: صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عنه بحال، كالغنى والقدرة. نعم، كالغنى والقدرة والعلو والرحمة. ذكر من الأمثلة ماذا؟ القدرة. ألا عرف الصفات الذاتية بأنها التي لا تنفك عن الذات بحال، لم يزل ولا يزال متصفا بها. وعرف الصفات الفعلية بأنها الصفات التي لها تعلق بالمشيئة. نعم، التي لها تعلق بالمشيئة، مثل الاستواء، مثل المجيء. يعني مثلا لاحظ حتى تفهم فقط، هذه الصفات الفعلية تقول ينزل إذا شاء، ينزل إذا شاء، يغضب إذا شاء، يرضى إذا شاء. نعم، لكن في الذاتية ما تقول ذلك، ما تقول يقدر إذا شاء، ما يمكن هذا، لأن لا تعلق، هذه صفة لا تنفك عن الذات. هذا الضابط الذي تميز به بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. الصفة الذاتية لا تنفك عنه بحال، لم يزل ولا يزال متصفا بها. والصفات الفعلية هي كل صفة تتعلق بمشيئته وإرادته، تتعلق بمشيئته وإرادته. قال هنا: وهي من الصفات الذاتية، وهي من الصفات الذاتية كما ذكره في الفتح، يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. قال ابن بطال: القدرة من صفات الذات، مثل ما تقدم، يعني من صفات الذات، من الصفات الذاتية. الصفات منقسمة إلى قسمين: ذاتية وفعلية. والقدرة من الصفات الذاتية، والعلم وهو معنا في الآية من إيش؟ الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية. قال ابن بطال: القدرة من الصفات الذاتية، والقوة، هذا الكلام الآن لابن بطال، قال: والقوة والقدرة بمعنى واحد، والقوة والقدرة بمعنى واحد، وهذا خطأ. القوة والقدرة بمعنى واحد هذا خطأ، لأن القوة شيء والقدرة شيء، هذه الصفة وهذه الصفة. القوة صفة يدل عليها اسم الله القوي، والقدرة يدل عليها اسمه القدير والقادر والمقتدر. فالقوة شيء والقدرة شيء. وهناك طريقة في التمييز بين الألفاظ، يقولون: وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. الآن لما تريد أن تنظر الفرق بين القدرة والقوة، القدرة ضدها ماذا؟ العجز. قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالقدرة ضدها العجز. أما القوة فماذا ضدها؟ الضعف. القوة ضدها الضعف. هل هما شيء واحد؟ القوة شيء والقدرة شيء. هذه ضدها العجز وهذه ضدها الضعف. لاحظ في في في في آيات أخرى تتعلق بقوة الإنسان، قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فضد القوة الضعف وضد القدرة العجز، وضد القدرة العجز. هذا الآن فرق بينهما. هناك فروق كثيرة بين القوة والقدرة ليس بمعنى واحد. الآن لما تنظر في مثلا القوة فيما يتعلق بالمخلوق والقدرة حتى نعرف أن بينهما فرق، القوة هذه الصفة يوصف بها من عنده شعور ومن لا شعور عنده. يعني تقول إنسان قوي ويمكن أن تقول جدار قوي، نعم، لكن القدرة لا يوصف بها إلا من عنده شعور. هل تستطيع تقول جدار قدير؟ ما يوصف بها إلا من عنده شعور. فهناك فروقات، يعني هناك فروقات بين القوة والقدرة. فهذا يعني المنقول عن ابن بطال أن القوة والقدرة بمعنى واحد هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. القدرة شيء والقوة شيء. القدرة يا صفة لله عز وجل يدل عليها اسمه القدير جل وعلا، والقوة صفة لله عز وجل يدل عليها اسمه القوي. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، إن الله هو الرزاق ذو القوة. ذو القوة، فالقوة صفة الله عز وجل ويدل عليها اسمه تبارك وتعالى القوي، والقدرة صفة أخرى لله عز وجل يدل عليها اسمه تبارك وتعالى القدير. نعم. قال رحمه الله وأما المقتدر فمعناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. قال أحمد رحمه الله المقتدر هنا يعني بالمناسبة ذكر هذا الاسم، لأن الله عز وجل له أسماء ثلاثة تتعلق بالقدرة: القادر وهو نعم القادر، وكذلك القدير، إن الله على كل شيء قدير، وكذلك المقتدر. هنا ذكره المقتدر. المقتدر هذا جاء في مواضع، موضعان في موضعان في سورة القمر، نعم، ولقد جاء على فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وفي الآية الأخيرة، في الآية الأخيرة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي سورة الكهف وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالمقتدر هذا من أسماء الله، من أسماء الله الحسنى. وأيضا القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا في الأنعام. قالوا وأما المقتدر فمعناه التام القدرة، المقتدر معناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء، الذي لا يمتنع عليه شيء. نعم. قال رحمه الله، قال أحمد رحمه الله القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل رحمه الله هذا من أحمد، والمعنى أنه لا يمنعه من قدرة الله شيء. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله سبحانه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، بمعنى أن من يجحد القدر جاحد لماذا؟ لقدرة الله. الذي يجحد القدر جاحد لقدرة الله، وأن الله على كل شيء قدير. لاحظ المسألة التي أشرت إليها في فهم اسم الله القدير، وقول ابن عباس إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير، العلماء بأن الله على كل شيء قدير. فالقدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وهذه الكلمة من أحمد رحمه الله كلمة عظيمة جدا، استحسنها أهل العلم لقوتها في الدلالة على معنى القدر. قال القدر قدرة الله، استحسن ابن عقيل هذا من أحمد، استحسن ابن عقيل هذا من أحمد، والمعنى أنه لا يمنع من قدرة الله شيء، لا يمنع من قدرة الله شيء، فما قدره الله كان لابد أن يقع. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يمنع من قدر الله شيء، فما أراد الله كان وما قدر وقع على وفق ما قدر، على وفق ما قدر. ولهذا الإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان، وله أثره على المؤمن في أحواله وتقلباته، وفي المصائب، في المصائب التي تصيبه يعلم أنها من عند الله وبقدره فيرضى ويسلم، في النعم التي تحصل له يعلم أنها بقدر الله فيشكر الله ويحمده على فضله ومنه. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. انظر فائدة الإيمان بالقدر، كي لا تأسوا على ما فاتكم، الشيء الذي ما كنت تطمع أن يحصل وما حصل لا تأس، ما قدر الله حصوله. ولا تفرحوا بما آتاكم، إذا آتاك الله شيء لا تفرح فرح الأشر والبطر، وهذا لا يعارض قول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فلا يفرح الإنسان، بل يعلم أنها من عند الله وأنها بقدره وتقديره ومنه سبحانه وتعالى. قال والمعنى أنه لا يمنع من قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله، جحدوا كمال قدرة الله، لأنهم بزعمهم وعقيدتهم أن أفعال العباد ليست متعلقة بها قدرة الله، بمعنى أن قدرة الله عز وجل لا تشمل، أن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير لا تشمل هذه أفعال العباد، أفعال العباد هم الخالقون لها بزعم هؤلاء، أفعال العباد هم الخالقون لها. فقال الإمام أحمد القدر قدرة الله، نعم، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله سبحانه بجحدهم لما يتعلق بأفعال العباد وزعمهم أنها مخلوقة للعبد نفسه وأن العبد هو الخالق لفعل نفسه. نعم. قال رحمه الله ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله سبحانه، وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، فقوله سبحانه وهو على كل شيء قدير عام يتناول كل شيء، فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي فإنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته، وكما أنه المريد لها القادر عليها هم الفاعلون لها الواقعة بقدرة. فإنهم كما أنه المريد لها القادر عليها فإنهم هم الفاعلون، وكما أنه المريد لها القادر عليها فإنهم هم الفاعلون لها الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني قال بعض السلف ناظروهم بالعلم، يعني القدرية المقصود بالقدرية أي نفاة القدر، المقصود بالقدرية أي نفاة القدر. السلف رحمهم الله يقول ناظروهم بالعلم، نفاة القدر يناظرون بالعلم. كيف يناظرون بالعلم؟ يقول: هل تثبت علم الله الشامل الذي وسع كل شيء، علمه بما كان وما سيكون وما لم يكن أو لو كان كيف يكون، هل تثبت ذلك؟ إن جحد العلم كفر، وإن أثبت العلم خصم. إن أثبت العلم خصم، علم الله الأزلي إن أثبته خصم في دعوة قال ناظرون بالعلم، فإن أقروا به يعني العلم خصموا، وإن جحدوه كفر. وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، شمول القدرة إن الله على كل شيء قدير، وشمول العلم وسع كل شيء علما، فعلمه شامل محيط وقدرته شاملة. قال: فقوله سبحانه على كل شيء قدير عام، إن الله على كل شيء قدير عام، يتناول كل شيء، على كل شيء فيتناول كل شيء عام، فيدخل فيه ماذا؟ أفعال العباد. ما الذي يخرج أفعال العباد من عموم قوله إن الله على كل شيء قدير؟ إن الله على كل شيء قدير، هذه عقيدة مهمة، إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. يعني من عظم هذه العقيدة وأهميتها تكررت في القرآن عشرات المرات، إذا وجد أحدكم فرصة ينظر كم مرة جاءت في القرآن على كل شيء قدير، إن الله والله وهو على، لكن المهم على كل شيء قدير كم جاءت في القرآن. قال: وهو على كل شيء قدير، وعلى كل شيء قدير. الآن الأجهزة في لحظة يعني تخرج لك وهو على كل شيء قدير عام، يتناول كل شيء، فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، فإنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته، تحت قدرة الله ومشيئته، تحت قدرة الله ومشيئته. بالمناسبة لما قلت لكم الآن أن بالأجهزة، قديما تقرأ في بعض كتب أهل العلم يقول لك: وقد ورد هذا في القرآن 100 مرة. يعني مثلا الصبر، الإمام أحمد قال جاء في القرآن 90 مرة. لما تقرأها لها طعم، تعرف أنه ماذا؟ ما خرجت من ضغطة زر، وإنما خرجت من صبر في قراءات القرآن وتأمل في الآيات، وما هي في ضغطة زر تخرج، فلها طعم في النفس، ولها حلاوة لما تقرأها. لكن الآن تضغط زر تقول في كذا، نعم فائدة، لكن ليس لها ذاك الطعم الأول، معي ولا لا؟ ليس لها ذاك الطعم الأول الذي يعني يخرج بالتتبع. حتى الآن المسائل التي يعني قديما تتبعها العلماء وجمعوا الأشباه والنظائر، وهذه كتب كثيرة في هذا الباب، يعني جمع الأشباه والنظائر، يقرأ المطولات ثم من قراءة سنوات طويلة يخرج لك مثلا أشباه. يأتي الآن طالب العلم ويضغط زر، يكتب الكلمة ويضغط زر، تخرج له 100 الكتب التي ولا يعرفها ولا يدري ما هي أصلا، لا يدري ما هو الكتاب، ما لو تقول ما هو هذا الكتاب، في أي فن، ماذا يكون، ما يدري عنه، لكن يضغط زر يقول قال فلان وقال فلان وذكر فلان إلى آخره، ويجد نفسه استطاع أن يجمع في الأشباه أكثر من ذاك العالم الذي كان جمعها بماذا؟ بالاستقراء والتتبع وطول النظر في الكتب. فربما أيضا يبتلى بعجب بنفسه، يرى أنه فاق الأولين ووصل إلى ما لم يصلوا إليه، وهم ما وصل إلى شيء، ما عنده شيء، لأنه لو طفأ جهازه طفأ هو مع جهازه، لو طفأ جهازه هو طفأ أيضا مع الجهاز. وقد قالوا قديما ليس بعلم لا يخوض معك الماء، لا يخوض معك الماء، وأظن الجهاز لو خضت به الماء تلف. استطراد، لكن لعل فيه فائدة. وجدتم شيء؟ 35 مرة. قال وهو على كل شيء قدير، وعلى كل شيء قدير عام يتناول كل شيء، فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي فإنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته. قال وكما أنه المريد، يعني الله سبحانه وتعالى لها الإرادة، هنا ما نوعها؟ كونية. وكما أن المريد لها يعني كونا وقدرا القادر عليها سبحانه وتعالى، فإنهم يعني العباد هم الفاعلون لها، فإنهم أي العباد هم الفاعلون لها الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم. وهذا التوسط بين القدرية النفاة والقدرية المجبرة، هذا هو التوسط، وهو الذي يدل عليه الآية الكريمة، قول الله سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت العبد مشيئة، لكنها ليست مشيئة مطلقة، وإنما هي مشيئة ماذا؟ تحت مشيئة الله عز وجل. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله والقدرية تنكر دخول أفعال خلقه تحت قدرته ومشيئته وخلقه، فهم في الحقيقة منكرون لكمال عزته وملكه. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية وهو القدير لكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. وهو القدير فكل شيء، هو القدير فكل شيء ليست لكل شيء، وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له. وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. والتصويب هذا الذي ذكرت لكم من الأصل الذي هو النونية، لأن وهو القدير لكل شيء العبارة ما هي، فرجعت للأصل وإذا بها وهو القدير فكل شيء، وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له. نعم. أحسن الله إليكم. وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. نعم. يقول والقدرية تنكر، القدرية عندما تطلق هذه اللفظة القدرية يراد بهم القدرية النفاة، وعند التفصيل يقولون القدرية النفاة والقدرية المجبرة، لأن هناك قولان باطلان في القدر، قول بنفي القدر ويضاده على النقيض له أن العبد مجبور على فعل نفسه، مجبور على فعل نفسه وأن لا قدرة له. فهؤلاء الأولون يقال لهم القدرية النفاة، وإذا أطلقت القدرية فهم المراد، القدرية النفاة نفاة القدر. قال والقدرية تنكر دخول أفعال خلقه، تنكر دخول أفعال خلقه تحت قدرته ومشيئته وخلقه، يعني لا ليست قدرة الله متعلقة بأفعال عباد، يعني قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير بزعمهم ماذا؟ إن الله على كل شيء قدير بزعمهم ماذا؟ أن أفعال العباد لا، أفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وقدرته، فيستثنون أفعال العباد من عموم ماذا؟ من عموم على كل شيء، أفعال العباد هذه عندهم ليست داخلة، فلا تدخل تحت القدرة الشاملة ولا المشيئة النافذة ولا الخلق. ما معنى ولا الخلق؟ يعني هم يزعمون أن العبد هو الخالق لفعل نفسه، ليس الله، ولهذا سماهم السلف ماذا؟ مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين، الله خلق الإنسان والإنسان خلق فعل نفسه. قال فهم في الحقيقة منكرون لكمال عزته وملكه سبحانه وتعالى. ثم ذكر هذه الأبيات من النونية في شرح اسم الله القدير، معنى هذا الاسم. وبالمناسبة قبل هذا البيت وبعده أبيات عديدة في النونية في شرح الأسماء الحسنى، في ذكر هكذا يذكر اسم ثم يبين معانيه ويذكر تفاصيل وفوائد ولطائف تتعلق بالاسم. قال وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. كل شيء لا يستثنى شيء، جميع المخلوقات مقدورة له طوع تدبيره سبحانه وتعالى، مربوبون له مسخرون طوع أمره، مشيئتهم فيهم نافذة وقدرته عليهم شاملة سبحانه وتعالى، فما أراده كان وقع كما كان سبحانه وتعالى، فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، طوعا بلا عصيان. وعموم قدرته في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، عموم قدرته تدل بأنه خالق الأفعال للحيوان، يعني أفعال الإنسان، أفعال الإنسان ماذا؟ داخلة في عموم قوله إن الله على كل شيء قدير، هذا معنى البيت. وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه، أفعال الإنسان هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا، هي خلق له سبحانه وتعالى حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران. انظر الآية الكريمة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالحديث قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا، ما يخاطب ولا يؤمر بالعمل إلا من عنده ماذا؟ قدرة ومشيئة. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يتناقض الأمران. فحقيقة القدر الذي حار الوراء في شأنه هو قدرة الرحمن، القدر قدرة الله، القدر الذي يقول حار الوراء في شأنه هو قدرة الله، قدرة الرحمن. هذا الآن يشير إلى تفسير الإمام أحمد رحمه الله للقدر، قال القدر قدرة الله. قال واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد، يعني أحمد بن حنبل، لما قال القدر قدرة الله استحسن ابن عقيل ذا من أحمد، لما حكاه عن الرضا الرباني، لما حكاه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام، يعني قال ابن عقيل الإمام يعني أحمد شفى القلوب، قال أي ابن عقيل الإمام يعني أحمد شفى القلوب بلفظه، بلفظة القدر قدرة الله بلفظة ذات اختصار موجزة وهي ذات معاني عظيمة وجليلة، القدر قدرة الله. نعم. قال رحمه الله: فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لما قال سفى القلوب، هذه لفظة ابن عقيل لما ذكر هذه الكلمة قال سفى القلوب، فأدخلها في الأبيات. قال يعني ابن عقيل لما نقل كلمة أحمد، الإمام يعني أحمد سفى القلوب بهذه الكلمة لاستحسانه وجابه بهذا اللفظ الموجز الحاوي المعاني الكثيرة. نعم. قال رحمه الله: فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتناقض الأمران خلافا لأهل البدع. قال: فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره سبحانه وتعالى ولا رب سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: فهو سبحانه خالق كل شيء، مثل ما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. قال: والله خلقكم وما تعملون. قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هو سبحانه خالق كل شيء وربه، رب كل شيء، رب العالمين، ومليكه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، لا خالق غيره ولا رب سواه، ولا رب سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء كان أي وفق ما شاء في الوقت الذي شاء على الصفة التي شاء سبحانه وتعالى، وما لم يشأ لم يكن، لأن الأمور كلها خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه، فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه، كل ما يكون في الكون من حركة أو سكون فبقضائه وقدره. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، ولا يتناقض الأمران. انظر الجمع بينهما في الحديث الذي أشرت إليه لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، أنعمل فيما قدر وقضي أو في شيء مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى؟ أنعمل فيما قدر وقضي الأعمال، لا نصلي ونصوم ونطلب العلم إلى آخره، هذا الشيء قدر وقضي أو مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى؟ قال: بل قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل ما دام انه مقدر ومقضي، ففيما العمل؟ في بعض الحديث قالوا: الا نتكل على الكتاب، يعني نتوقف عن كل شيء نتكل على الكتاب، لان ما دام مكتوب مقدر فالمكتوب هو الذي سيقع. فاجاب عليه الصلاه والسلام الجواب الشافي الذي لا شافي في هذه المساله الا هو، لا شفاء في هذه المساله الا هذا الجواب الذي اجاب به عليه الصلاه والسلام. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا الجواب. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذه ميسر لما خلق له، لما خلق له، هذه ماذا؟ أمر مغيب ما يدري عنها العبد، أمر مغيب. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، هذا شيء مغيب. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث، هذا شيء مغيب. اعملوا، أنت مأمور بالعمل، والله هداك النجدين وعرفك بالخير والشر وأرسل لك الرسل وأمرك بطاعته وأمرك بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهاك عن معصيته، ونهاك عن معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت تفهم وتعلم عندك إرادة وعندك مشيئة اعملوا. قال لما سألوا ذاك السؤال قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن الجواب الشافي في هذا الأمر أن يعمل الإنسان يجاهد نفسه على العمل في الوقت نفسه ماذا يرجو ربه التوفيق ويسأل الله الثبات ويستعيد بالله من الزيغ ويدعو الله أن يثبت قلبه على الإيمان ويجاهد نفسه على العمل. هذا هو الجواب الشافي اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عن معصيته ومعصية رسوله ولا يتناقض الأمران خلافا لأهل البدع لما جعلوا هذان متناقضان وكل منهم ذهب إلى مذهب فاسد. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه كما لا يخرج عن علمه ومشيئته. تنبيه يجيء في كلام بعض الناس نعم يعني قوله إن الله قد أحاط بكل شيء علما هذا فيه إثبات إحاطة العلم الأول في شمول القدرة الله على كل شيء قدير والثانية في إحاطة العلم يعني إن الله إن علم الله محيط بكل شيء وسع كل شيء وأحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه كما لا يخرج عن علمه ومشيئته كما لا يخرج عن علمه ومشيئته. نعم. قال رحمه الله تنبيه يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير وليس ذلك بصواب بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير لعموم قدرته ومشيئته خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. قال تنبيه يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير قال وليس ذلك بالصواب يعني الصواب أن نقول كما قال الله إن الله على كل شيء قدير فقدرة الله شاملة قدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء إن الله على كل شيء قدير. قال وقول بعض الناس وهو على ما يشاء قدير ليس ذلك بالصواب بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير لعموم قدرته ومشيئته خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. هناك كلام للشيخ ابن عثيمين فيه فائدة لعلنا نستمع إليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الفاتحة والبقرة وهذا لا ينبغي أولا لأنه خلاف إطلاق النص فالنص مطلق ثانيا لأنه النص مطلق يعني وهو على كل شيء قدير هذا خلاف النص. نعم. ثانيا لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشاء والله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. ثالثا أنه قد يفهم منه مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها. ولهذا قال الشارح هنا لعموم قدرته ومشيئته خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. قال أعد الكلمة. ثالثا أنه قد يفهم منه مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها. ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه فنقول إن الله على كل شيء قدير. أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئة كما في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فإن إذا يشاء عائدة على الجمع لا على القدرة فهو قدير على الشيء شاءه أم لم يشأه